يدري بيه الباكر يفر الحفاض، حسين شالي الشوك عن درب البنات، يدري بيه من دربي وخاف لا يجرح جدمي، حسين شالي الشوك عن درب البنات، يدري بيه الباكر يفر الحفاض، حسين شالي الشوك عن درب البنات، يدري بيه الباكر يفر الحفاض، حسين شالي يدري بي من نادربي وخاف لا يجرح جدمي، يدري بي من نادربي وخاف لا يجرح جدمي، وانا واخري الشوك عني خويا ضل يجرح بدي، زل مطابع جفوف خشنه والألم بين علي، تخيلي شي يسوي باكر فوق مين تسحق رقيه وترفي عزينه جدمها وشوي بيها بنار ومية، تبكي باكر والدمع بالوجه نحار، شوكة والطبيب جدم حارك تنار، زينب بنيات احبها زينبي بنيات احبهي وخاف لا يجرح جدمهي، حسين شالي الشوك عن درب البنات، يدري بيهن باكر يفرن، يدري بيهن باكر يفرن، حسين شالي الشوك عن درب البنات، حسين يدري بي من نادى ربي وخاف لا يجرح جدمي، يدري بي من نادى ربي وخاف لا يجرح جدمي، حسين شالي الشوك عن درب لخادم الحسين على عويد الشويلي، خاف ايدي الشوك باكير تلزمي بطارف عبيشين تعثرني وما عنده غيره يفرجي الوادم عليشين، شامتي عطل ركضشين خاطري لحقون بيتشين، من الفرات يجو الشارب يفرح بطيحة وليشين، يفرح هينا لو بس جدمكي خلي جريح يصير عثرة بدربك وطولك يطيح، وطيحتك يوقف ركضهن وخاف لا يجرح جدمهن، حسين شالي الشوك عن دربي. يدري بيهن باكر يغرن يدري بيهن باكر يغرن عفاف يا شال الشوك عند ابو المنا يدري بيهن نادروك بدو الصوت حسين حسين شال الشوك الشوك باكر عينه تطلع يصد علي بنيات بيني الماء اجت من يمة تركض هو يركض يعتني الطيح ويركض وراها يبجني وطاحن عليها بلا حبل يجدي فيها يمان منين ما فرت يجيها منين ما فرت يجيها كان يصرخ لي الشمر لهنا تعال عطلت يم جيب الانحبال يا يا يا يا يا يا ابلع عواطف لو شبكين وخاف لا يجرح جدمهن حسين شال الشوك عن درب المنا حسين شال الشوك عن درب المنا مدري ليش بصفخي يمكن تقربي الشوك البعيدة اش ما اقص بيهن درب جين ترجعي تخضر جديدة خويا زينب جنها قالت هاي الشوكة الشمر زارع نبيدة وإلا بتشي لك رقية وأجرح سكينة وحميدة سهم لي مثلث أحملش ما يصير هذا الحسين يقول لزينب يقول أخوي سهم لي مثلث أحملش ما يصير بس فلا أحمل لي شوكة بشف زغير والدفوق عيونه مدهن بنياتي وخاف لا يجرح جدمهن حسين شال الشوك عن درب البنا يدربين يدربين باكرين حسين شال الشوك عن دربي